قال والمنفصل المكيف كميتين. هذا من القاعدة هو واحد اللي واقع الميت. قال عليه الصلاة والسلام ما قطع من البهيمة وهي حيفة وميتة. فيقول المنفصل من الحي عندي حيوان حي انفصل منه جزء. هذا الجزء ما حكمه؟ نقول هذا الجزء المنفصل حكمه حكم ميتة الحيوان. ميتة الحيوان لو كان نجسا كان العضو منفصل من الجسم، ولو كان طاهرا لكان العضو منفصل طاهرا. فميتته لو قطع الجزء من البهيمة من الشاة الغنم، فالغنم لو كانت ميتة نجسة فما قطع منها نجس. طيب لو قطع الجزء من السمك فحكم ميتة السمك، ميتة السمك طاهر، فحكم الجزء منفصل طاهر، والمنفصل إلى الحي حكم الميتة طهارة ونجاسة وحلا وحرما. هذا ضابط عام، لكن نشير إلى أنه يستثنى من هذا الضابط خمسة أمور. يستثنى من هذا الضابط الأخير خمسة أمور، فالمنفصل منها لا يأخذ حكم الحيوان المنفصل منه. أولا الطريدة. الطريدة يقولون كان في السابق وضع الصحابة رضي الله عنهم إذا مثلا أخذوا اتبعوا الغزالة فرموا أحيانا يرمون فيسقط جزء من الغزالة، فهذا الجزء الآن لو حكمنا عليه بالنجاسة كان ذلك مشق عليه وصيت أصبيت تخفيف. ولذلك الضريبة التي تطرد يقطع من الجزء إذا أدركت الضريبة وقبض عنها أمسكت بعد ذلك فهي فما سقط منها طاهر. الثاني ما يستثنى من القاعدة الولد. الولد ولد الناقة ولد الغنم ولد الآدمي المفصل منه حكمه طاهر لأنه لا يأخذ حكم ميتة الحيوان. وكذلك الثالث البيضة منفصل من الدجاجة لكنها طاهرة، ويبيضونها إذا صلوا قشرها يعني كان القشرة عليها صلبا. الرابع ما يستثنى هذا الرابط الصوف ونحوه كالشعر والورم والريش طاهر ولو انفصل هو الحيوان على حياته. الخامس مما يستثنى المسك وفقرته. والفقرته أي وعاء، والمسك هو غزال يؤخذ من غزال تطبخ صفرته يذبح صفرته ويحتبس بها الدم، ثم بعد ذلك تسقط هذا الجزء من جلده ويتحول الدم من داخلها بإذن الله إلى مسك. وذلك هو انفصل عن الحيوان. الأصل قاعد عندنا انفصل فهو كميتة الغزال يكون نجس، لكن أقول هذا مستثنى. فالمسك ووعاءه أي فقرته ووعاءه طاهر ويستثنى من القاعدة. قال رحمه الله تعالى فصل والاستنجاء واجب من كل خارج. هذا الفصل في آداب دخول الخلاء وأحكام الاستنجاء، وهذا يوحد من محاسن الشريعة ومما ينبغي طالب العلم أن يستحضر النية في كل شيء. فتأمل أنك تقضي حاجتك تؤجر إذا اتبعت هذه الآداب الشرعية، وهذا حقيقة ما يدل على كما قال بعض أهل العلم النية تجارة العلماء. فمن حسنت نيته حتى في أمور العادات حتى في قضاء الحاجة أجر. ولذلك قال اليهود سلمان علمكم نبيكم كل شيء، قال نعم مفتخرا علمنا كل شيء حتى آداب الخراب جلهم الله. ولذلك هذه الآداب من محاسن الشريعة ما يتقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا. قال الاستنجاء واجب من كل خارج، كل ما يخرج من السبيلين فإنه يجب الاستنجاء منه، لكن إذا أراد الصلاة يعني إذا قضيت الحاجة لا يجب عليك الاستنجاء، إلا إذا أردت أن تصلي فيجب عليك قضاء فعل الاستنجاء والاستجمار. فالاستنجاء واجب من كل خارج إذا أردت الصلاة، إلا ثلاثة أمور لا يجب لها الاستنجاء. الأمر الأول قال إلا الريح، فالريح ليس لها استنجاء ولا استجمار. الثاني قال والطاهر، لو خرج من الإنسان شيء طاهر قالوا كالمني كما سيأتينا مني طاهر، لو خرج المني فإنه لا يجب عليه الاستنجاء. وقد يقال يجب عليه الغسل، نقول نعم، لكن لو خرج المني أحيانا يخرج مع المرض ما لا يجب الغسل، فقرات من المني هو طاهر لا يجب معه الاستنجاء. الثالث غير الملوث، أي الذي ينفصل ولا يبقى له أثر في محل السبيلين، يقول كالبعر الناشف مثلا ما ليس له أثر يبقى على السبيلين فهذا لا يجب معه الاستنجاء. فالاستنجاء واجب إذا أردت الصلاة إلا لهذه الثلاثة. قال وسن عند دخول خلاء، أي ونحو الخلاء مما من الأماكن التي تقضى فيها الحاجة. ولذلك لو ذهب إلى برية فإنه يقول هذا الذكر ويقول هذا الأداء إذا جلس عند موضع الرائحة. قال قول بسم الله، وهذا إجماعا. ويقول الله من يعوذ بك من الخبث والخبائث، ضم الباء أو بإسكانها، وبعد خروج منه وغفرانك. والتمس أهل العلم سبب طلب المغفرة من أجمل ما قيل ما ذكر ابن القيم. قال أن طلب المغفرة هنا لما تخلص العبد بعد أن رأى الحاجة تخلص من أذى البدن، تذكر أذى الذنوب، فسأل الله المغفرة من الذنوب أن يخلصه من أثرها كما خلصه من أذى الحسي أذى البدن. قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفاني، أي يستحب أن يقول هذا الذكر. وهذا ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ضعف، لكنه صح عن أبي ذر رضي الله عنه. وهنا ننبه أحيانا الإنسان يبادر بالاستدراك على الفقهاء، يقول اعتمد على حديث ضعيف أو ليس عندهم دليل. لا لا تستعد، هذه المختصرات والله ما أتتنا إلا بعد جهد جهيد. يعني من عصر الصحابة والتابعين كانوا يرحلون الحديث، جاء بعدنا رحل إلى الشام لطلب حديث واحد، فهؤلاء جمعوا الأحاديث وفهموها وصاروها ورتبوها، ثم جاءك الفقه اليوم عن فلان. ولذلك لا تستعمل تقول يا أخي ليس عليه دليل أو هذا العلم ضعيف. نعم الحديث مرفوع ضعفه جمع العلم، لكن ثبت من فعل أبي ذر رضي الله عنه، وقول الصحابة حجة إذا لم يخالف صحابة آخر عند المذاهب كلها. قال وتغطية رأس، أي يسن له أن يغطي رأسه عند قضاء الحاجة، وهذه من السنن التي قد لا يعرفها كثير من الناس، ولكن قضاء الحاجة قد رأسه بطاقية أو شيء ثم أدخل، فعله الصديق رضي الله عنه، وهذا سنة باتفاق الأئمة الأربعة. قال وابتعال، أي يسن أن ينتعل ألا تتنجس قدمان، وتقديم رجله اليسرى دخولا الخلاء وتقديم اليمنى عند الخروج. قال واعتماده عليها، أي اعتماده على رجله اليسرى في قضاء الحاجة، يميل إلى رجله الأيسر ويعتمد على رجله اليسرى ليقضي حاجته. وهذا ورد في حديث سراق رضي الله عنه وإن كان فيه ضعف، لكن الفقهاء أيضا علموا بتعاليم أخرى. قالوا إكرام اليمين، وأيضا قالوا أنه أسهل لخروج الخارج من ناحية الطب، فإنه إذا مال شقه الأيسر كان أسهل لخروج الخارج. قالوا اليمنى، أن يقدم رجله اليمنى خروجا عكس مسجد ونعم، أي عكس دخول المسجد فإنه يقدم اليمنى وعند الخروج يقدم اليسرى، وعكس النعل كذلك أنه يبدأ بانتعال اليمنى وإذا نزع نعله ينزع اليسرى أولا. قال والبعد في فضاء، أي يستحب البعد إن كان في فضاء بحيث لا يراه أحد، هذا على جهة الاستحباب. وأما ستر العورة هذا واجب بلا شك، لكن البعد في فضاء بحيث لا يراك أحد هذا سنة. ولذلك جامع بن غير فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى تواضع عني فقضى حجته. وجاء في حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقترب، فلما دنا منه بال النبي صلى الله عليه وسلم مستترا لحذيفة، وهذا أيضا دل على أنه يجوز، لكن الأفضل أن يستتر بدن بدنه كله. قال وطلب مكان نصف لبول، أي مكان لين حتى لا يصيب رشاشته، ومسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع العود من أصله إلى رأسه ثلاثة، وهذا يسمى النتر، أو عفوا يسمى السلت، والذي بعده النتر. السلت بمعنى قالوا أن يجعل إبهامه أو الوسطى تحت أصل الذكر والإبهام الأعلى بعد البول، فكأنه يخرج ما تبقى من البول في مجاريه، وهذا يسمى السلت. يفعله ثلاثة، ونتره أن نتر الذكر ثلاثة، والنتر وتحريكه بالنفس حتى يخرج ما بقي من آثار البول في مجال البول. وهذا خالف شيخ الإسلام رحمه الله في ذلك، وقال السلت والنتر بدعة، بل قال أنه غير واجب اتفاق الأئمة وإن كان استحبه، وذكر شيخ الإسلام أن هذا قد يجب الوسواس، ولذلك الأولى عدم فعله إلا لمن يحتاج إليه. بعض الناس فعلا يصيبه شيء من طعرات البول ما تخرج معه، فهذا حال المرض حالة خاصة نقول يفعله ليزول ما تبقى مجال الكفر، وأما الأصل لا يفعله لعدم ثبوت السنة فيه. قال وكره دخول خلاء ما فيه ذكر الله تعالى كأوراق عليها ذكر الله تبارك وتعالى، فهذا المكروه. يستثنى المصحف فيحرم، يعني ما يدخل فيه الخلاء مما فيه ذكر الله تبارك وتعالى يقسم الفقهاء الى ثلاث اقسام. المصحف يحرم الدخول به. الامر الثاني النقود والدراهم الفتح كتب عليه اسم الله فقالوا هذه لا باس بالدخول بها بمشقه لا يخشى ان تسرق. ما عدا المصحف القسم الثالث ما عدا المصحف وما عدا النقود كاوراق عليه اسم الله فهذا قال يكره ان يدخل فيها الخلاء. قال وكلام فيها يكره الكلام في الخلاء بلا حاجه، وهذا سيتكرر معنا كثيرا. المكروه عند الفقهاء تزول كراهته عند الحاجه، يقولون المحرم تبيحه الضروره والمكروه تبيحه الحاجه، فكثير كل ما هو مكروه اذا احتاج اليه انتفت الكراهه واصبح حكمه على الاباحه، وكل ما كان حراما اذا اضطر اليه والضروره اكبر اشد من الحاجه فانه يكون مباحا. قال ورفع اي كره رفع ثوب قبل دنوب الارض، اي اذا كان في فضاء فلا يرفع ثوبه وهو قائم، بل يدنو من الارض ويرفع شيئا فشيئا، وهذا من باب الستر. والا ان كان من ينظر اليه لانه يحرم عليه رفع ثوبه قبل دنوه من الارض لئلا تضع عورته. قال وبول في شق ونحوه، اي يكره ان يبول في شق ونحوه مما هو بيت للدواب كالجحر او فتحه في الارض او في حائط ونحوه. قال يكره ذلك لانه سيفسد على الدواب تسكن فيه، وايضا قد يخرج شيء منها فيؤذيها. قال ومس فرج، اي يكره مس فرج بيمين بلا حاجه كما تقدم، اذا وجدت الحاجه انتفت الكرامه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول. قال واستقبال النيرين، اي يكره ان يستقبل الشمس والقمر حال قضاء الحاجه. وهذه الكراهه عند جمع اهل العلم قالوا بما فيهما من نور الله تبارك وتعالى، وابن القيم رحمه الله يرد هذا ويقول لا يكره بدليل السنه. والسنه جاءت عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عند الايوب لا يستقبل لا تستقبل قبله بقرن ولا ذوب، ولكن شرقوا او غربوا، والخطاب لاهل المدينه، فيجوز البول جهه المشرق او جهه المغرب. ومن المعلوم ان الشمس انما تخرج جهه المشرق وتغرب من جهه المغرب، فدل ذلك على جواز ذلك ولا كراهه فيه. قال وحرم استقبال قبله واستدبارها، وهذا من جميل تصنيف المؤلف، وذكر السنن القوليه ثم ذكر السنن الفعليه ثم ذكر ما يكره ثم ذكر ما يحرم. قال وحرم استقبال القبله واستدبارها، اي حال قضاء الحاجه في البنيان، بمعنى اذا اردت قضاء الحاجه فلا، فان كنت في بنيان مبني يجوز استقبال القبله واستدباره، وان كنت في فضاء فيحرم عليك استقبال القبله واستدبارها حال قضاء الحاجه، وهذا قول جماهير اهل العلم رحمهم الله. وشيخ الاسلام تيميه رحمه الله يرى التحريم مطلقا سواء كان في بنيان او كان في غير بنيان. ولذلك اليوم لو ذهب احد الفندق او شيء اراد ان يصلي يسال اين القبله للصلاه، لكن نقول ايضا اسال اين القبله اذا لم تقضى الحاجه واحترف، فتحاول ان تنحرف عن جهه القبله ان كان المرحاض بنيان نحوها. قال ولبث فوق الحاجة، أي يحرم أن يلبث فوق حاجته حال قضاء الحاجة أو في غير قضاء الحاجة، في قلائل ونحوه يحرم لأنه كشف للعورة، وكشف العورة بلا حاجة محرم. قال بسم الله صلى الله عليه وسلم نكف عورته إلا بزوجك أو ما ملكت يمينك. قال يا رسول الله إن كان علينا خاليا، قال الله حقا مستحيا. وذلك يرون تحريم كشف العورة بلا حاجة. قال وحرم أيضا بول في طريق مسلوك ونحو، اي بول او تبول في طريق مسلوك اي تقرع الاقدام ونحوه. قال تحت شجره اثمر ثمرا مقصودا، لان هذا سيؤذي من ينتفع بهذا الطريق او ينتفع بهذه الشجره. وقول تحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا دل إلى أن هذه الشجرة إذا لم يكن عليها ثمر أو كان عليها ثمر لكنه غير مقصود معنى لا ينتفع به الناس فإنه يجوز أن يقول عندها إلا إن كان مكان يستظل به قد تكون هذه الشجرة ليس عليها ثمر أو ليس لها ثمر مقصود يجوز البول تحتها إلا إذا كان الظل ينتفع به لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الأعانيق وذكر منها تحت شجرة قال وسن استجمار ثم استنجاب بماء ويجوز اقتصار على حنيمة أي يجوز الاستنجاب فقط والاستجمار فقط ويجوز الجمع بينهما وأعلى المراتب الأفضل أن تجمع بين الحجارة والماء فتبدأ بالحجارة أو ما يقوم مقامها تخفف النجاسة ثم تتبع ذلك الماء وهذا أعلى المراتب وقد جاء ذلك في حديث علي رضي الله عنه وأما المرتبة الثانية متبيع الأفضلية الماء فقط فيجوز أيضا وأما المرتبة الثالثة وهو الاستجمار يجوز بالحجارة أو نحو المناديل فقط يجوز أيضا ولو مع قدرته على الماء فإن هذه الثلاثة كلها جائزة وهي على هذا الترتيب ولذلك قال لكن الماء أفضل حينئذ أي أفضل من الاقتصار على الحجارة فقط لأنه يزيل الأثر ويزيل العين ثم ذكر أحكام الاستجمار والاستجمار هو إزالة الخارج من السبيلين بحجر أو نحوهما وأما الاستنجاب هو إزالة الخارج من السبيلين قال ولا يصح استجمار إلا بطاهر وعلى هذا لا يجوز أن يستجمر بنجس قال المباح فلا يصح الاستنجاب بمقصود وهنا أيضا أشير إلى قاعدة يعلم بها الفقهاء كثيرا من أبواب الفقه يقولون الرخص لا تنال المعصية الرخص لا تنال المعصية فهنا الاستجمار رخصة الرخصة لا يجوز استباحتها بالمعصية ولذلك الحجارة المقصوبة معصية لا تستبيحها الرخصة سيأتي مثلا رخص السفر من الفطر ومسعى الخفين هذه الأيام وغيرها فإنه إن كان سفر معصية فإن الرخص لا تستباح بالمعصية وسيأتي تعليما كثيرا في هذا التعليم قال وليكون يابس منقل أن يكون المستجمر به يابس أما لو كان رخم لين بحيث لا يزيل الأثر فلا يجوز وأن يكون منقل فإن كان لا ينقل محل كالأبلس فإنه لا يجوز الاستجمار به لأنه لا ينقل قال وحرم الاستجمار بروث وعمر يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك سواء كان الاستجمار بروث روث طاهر أو روث نجس وسواء كان العمر طاهر أو عمر نجس الروث الطاهر هو روث كل روث ما يمكن لعمه الطاهر لا يجوز الاستجمار به ولا بروث نجس والعمر أيضا لو كان عمر ميت نجس لا يجوز وإن كان عمر طاهر كما لو كان عمر غير عمر مذكاة فإنه لا يجوز أيضا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم قال وطعام لا يلبس الفرضين بحرمته ولو كان الطعام لبنيه قال وذي حرمه ككتب العلم ومتصل بحيوان لا يجوز ان يستجمر بشيء متصل بحيوان كذنب البهيمه وشرط له اي شرط ايضا الاستجمار عدم متعدي خارج موضع العالم الاستجمار رخصه والرخصه تقدر بقدرها وعلى هذا لو بال مثلا دلكم الله فاصاب البول فخبا فإن ما أصاب ما تعدى موضع العادة العادة أن البول يصيب رأس الذكر لكن لو تعدى موضع آخر كالفخذين فإن ما أصاب الفخذين لا يجوز الاستجمار به لأن الرخصة تقدر بقدرها والرخصة إنما جاءت بالسبيلين وعلى هذا قال عدم تعدي خارج موضع العادة وكذلك في الدبر لو تعدى للصفحة لا يجوز فلو تعدى المتعدي لا بد له من الماء وموضع عادة يكفي فيه الاستجمار قال وثلاث مساحات مرضية أكبر أي يشترط أن تكون ثلاث مساحات لو طهر المحل بمسحة أو طهر بمسحتين لا بد أن تأتي بثالثة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم يستجمر بأقل من ثلاث أحجار طيب ثلاث أحجار لم ينقل محل فهنا لا بد أن تزيد حتى ينقل محل فإذا نقل محل تم تنقية المحل يستحب لك ان تقطعه عن الوتر. فاذا لقى باربع زد خامسه، واذا لقى بست زد سابعه، وهكذا. قال رحمه الله تعالى: فصل. يسن السواك بالعود كل وقت. هذا الفصل ذكر فيه السواك وسنن الفطر. فقال: يسن السواك على اتفاق الائمه بالعود، اي عود الشجر كعود الاراك وعود الزيتون ونحو ذلك. وقوله بالعود يشير الى انه لا تحصل السنيه بالاستياك لغير العود، كما لو استاك يقولون بخرقه او بالفرش اليوم، يقول لا تحصل السنيه بذلك. السنيه فقط انما جاءت بالعود، عود الشجر كعود الاراك والزيتون نحو ذلك. وابن قدامه رحمه الله تعالى يخالف فيقول: بل تحصل السنيه باي شيء يزيل الاذى بقدر ما يحصل من انقاذ. قال: كل وقت. الاصل في السواك ايها الاحبه مستحبابه في كل وقت الا للصائم، وسياتينا ان الاستياك له وقت استحباب عام مطلق، وله استحباب مقيد يتاكد استحبابه في مواضع. الاستحباب المطلق في كل وقت الا للصائم، فالصائم قالوا قبل الزوال وبعد الزوال يختلف الحكم، والزوال هو وقت الظهر اذا زالت الشمس. فالصائم قال الا لصائم بعد الزوال اذا زالت الشمس فيكره للصائم السواك. واما قبل الزوال فقبل الزوال قالوا يباع السواك بعود يابس، يعني يباع السواك عفوا بعود الرطب، ويستحب بيابس. يباع بعود الرطب لأنه يستحب بعود يابس. هذا ما ذهب اليه الحلال رحمه الله، ويستدلون بما جاء في النهي عن السواك وبانه على سبيل الصائم لانه يزيل اثر العباده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الخلوق من الصائم اطيب عند الله من رائحه المسك. فالخلوق هذا اثر العباده فلا ينبغي ازالته. ولكن شيخ الاسلام تيميه رحمه الله يقدر استحباب السواك للصائم في جميع الاوقات. الحديث عن ربيعه: رايت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا احصيه استاك وهو صائم. هذا وقت الاستحباب المطلق. الاستحباب المقيد يعني يتاكد استخدام السواك في سبعه مواقع، واشار الى بعضها ونكمل البقيه. الاول قال عند ويتاكد عند صلاه، اي فريضه او نافله. الثاني ونحوها، اي عند الوضوء، فاذا اراد يتوضا يستاك، ومحله عند المرمره. الثالث عند تغير رائحه الفم، لتغير رائحه الفم بسبب نوم او اكل او طول سكوت او خلو معده، فيتاكد معها السواك. الرابع عند الانتباه من النوم. الخامس عند دخول المسجد. السادس عند دخول المنزل. السابع عند قراءة القرآن. فهذه المواطن السبعة يستحب معها السواك بتأكد. قال رحمه الله: سن المداء بالأيمن فيه، فيه تعود على ماذا؟ على السواك. قال: وفي ظهر، أي فيما إذا أراد أن يتطهر، وفي شأنه كله. فيستحب تقديم الأيمن عند اللابس عند السواك، بمعنى جانب فمه الأيمن. قد جاء عند عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتيمم كنعونه وترجله وظهوره، وفي رواية: وفي السواك، أي يبدأ بفمه الأيمن شق الأيمن قبل الأيسر. وأما بأي يد يمسك السواك فهذا محل النزاع والمذهب، يستحب باليسار. وفي طهر، أي عند الوضوء يقدم الأعضاء الأيمن على الأيسر، وفي الغسل كذلك. بل قالوا حتى في الأذنين، وإن كان الأذنان تتبع على الرأس، لكن يقدم الأذن اليمنى على الأذن اليسرى، وكذلك في قصد الكفين. قالوا في شأنه كله. والدهان، أي يسن الدهان سواء كان في البدن أو في الشعر، شعر الرأس أو اللحية، غلبا، أي يفعله يوما ويتركه أياما، بمعنى لا يداوم على الدهان باستمرار. قول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن التوجه إلا غلبا، إلا عند الحاجة كما قاعدة. يا رب ذكرنا القاعدة الكراهة تزول عند الحاجة، فإن كان شعر في الرأس واحتاج إلى ما يسكن رأسه فيجوز ولو يوميا. قال واكتحال في كل عين ثلاثة، أي يستحب الاكتحال في كل عين ثلاثة بالإثم المطير كل ليلة قبل النوم لحديث ابن عباس. قال ونظر في مرآة، أي يتعاهد وجهه بالمرآة لأن يزيل ما عسى وقد علق بعينه أو لحيته أو نحو ذلك. قال وتطيب، أي يستحب التطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حبكم اليوم من دنياكم والنساء والطيب. قال واستحداد وحف شارب تقريب وقوف لما تفقر، هذا ما يتعلق بسنة الفطر. فالاستحداد حلق العانة بالحديدة ونحوها، وذلك سمي استحدادا، فإن أزاله بغير الحديدة جاز، لكن الأفضل أنه صحيح. وقال وحف الشارب، أي حفه أو قصه، والحف عند الفقهاء أولى، والحف هو المبالغة في قصه وتقليم الظفر ونتف إبط. النتف الإبط أولى، وإن كان يجوز بغير النتف كالحلق أو نحو ذلك. قال وكره قزع، والقزع هو حلق بعض شعر الرأس وتركه، هذا مكروه، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، ولذلك يباح عند الحاجة كالحجامة. لكن نشير إلى العلم أن هذه الكراهة للقزع لذاته، وأما إن كان فيه تشبه نقول يحرم تبع لما فيه من تشبه بالكفار او نحوه. قال وكره ونتف شيء، اي يكره نتف شيء، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وثقب اذن صبي، اي يكره تثقب اذن الصبي. واما الجاريه فلا باس لانها تحتاج الى التزين، وهذا ايضا نقول في عهد السابق لا يكون تشبه، واما اليوم فان الاصل فيه التشبه، ولذلك لا يفعله الا امر التشبه باحد، فإن كان في تشبه حرام. قال ويجب ختان الذكر والأنثى، الختان معروف ونحن المذهب يرون أن الختان واجب للذكر أو وللأنثى أيضا، وابن مدام رحمه الله يرى أنه واجب على الرجال ومستحب للنساء. ما هو وقت الختان؟ أشار رحمه الله تعالى إلى أن وقت الختان ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فمنه ما هو وقت وجوب، ومنه ما هو وقت استحباب، ومنه ما هو وقت كراهة. فأما وقت الوجوب قال وعيد بلوغ مع أمر الضرر، أي يجب أن يختتن إذا بلغ، لأنه إذا بلغ قد أصبح مكلفا بشرط أن يأمن الضرر، وهذا كانت عادة العرب. لذلك ابن عباس لما سئل كم كان سنك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا يومئذ مختون، كانوا يختنون عند البلوغ، لكن بشرط أن يخاف أن لا يخاف الضرر، فإن خاف الضرر لم يجب. الوقت الثاني وقت استحباب، قال ويسن قبل، أي يسن الختان قبل زمن البلوغ، وفي وقت الصغر أولى لأنه أسرع في البلوغ. الوقت الثالث وقت الكراهة، متى وقت الكراهة؟ قال ويكره سابع ولادته، أي في اليوم السابع من ولادته، ومنها إليه، أي ومن الولادة إلى اليوم السابع، فمن اليوم الأول من السابع واليوم السابع يكره الختان فيهما فيها على المذهب. قالوا لأنه من فعل يومي، لكن ذكر ابن المنذر رحمه الله تعالى أنه لم يقف على شيء فيه النهي عن الختان في ذلك الوقت. قال بعضهم نعم اليهود يختتمون في الأيام السبع الأولى، قال إن إسحاق لأن إبراهيم ختن إسحاق في ذلك، وختن إبراهيم إسماعيل في عند البلوغ، ولذلك قال الكل سنة إبراهيمي، فعلى هذا لا كراهة. قال رحمه الله تعالى فصل في بيان الوضوء وفروض الوضوء، قال فروض الوضوء ستة، أحدها غسل الوجه وهذا بالإجماع، ومع المنظرة والاستنشاق، أما كون المنظرة والاستنشاق والوجه فهذا محل خلاف، والمذهب أنهما واجبان في الوضوء وفي الغسل، لأنهما داخلان في مسمى الوجه، فقد جاء أمر فيهما إذا توضأت فمر منه. وقال عيسى بن السائب عن ابن هريرة فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثب، وهذه أوامر، والأصل الأوامر الوجوب. قال وغسل يدين، هذا الفرض الثاني وهو الإجماع، مع ابن خطين، وحكى الشافعي رحمه الله الإجماع على دخول المرفقين، وإن كان المعروف أن زفر الحنفي يخالف، لكن الشافعي يذكر الإجماع لها. قال والرجلين، أي هذا الثالث الإجماع، ويدخل به الكعبين كما تقدم في المفاضل. قال ومسح جميع الرأس. مسح الرأس واجب بالإجماع بالآية. وأما ما هو المقدار الواجب في مسح الرأس فالمذهب يقولون جميع الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بجميع رأسه وفعل عليه الصلاة والسلام بيان لمجمل الآية وبيان المجمل حكم وحكم المجمل، ومسح الرأس واجب فيكون بيانه واجب. قال مع الأذنين، وهذا أيضا من مفردات المذهب، فالأذنان من الرأس كما جاء ذلك في حديث النبي أمامه. قال وترتيب، هذا الخامس، يجب الترتيب على ما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه. والسادس قال الموالاة، بمعنى ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، فإن انقطعت الموالاة يجب عليه استئنافه. قال والنية، ما تقدم فروض، والنية شرط من شروط الوضوء. قال شرط لكل طهارة شرعية، النية محلها القلب الاتفاق، ولذلك قال لو سبق لسانه بما يخالف القلب فالعمل ما في القلب. لكن هل يستحب النطق بها؟ فقهاء يذكرون استحباب النطق بها سرا. والحجاوي رحمه الله تعالى من فقهاء المذهب ذكر ان التلفظ بها هنا الوضوء ولسان العبادات بدعه، وهذا اللي قرره شيخ الاسلام تيميه رحمه الله. وإنما أردت ذكر قول الحجاوي بأنه نص على أنه بدعة لئلا يظن بعض الناس عنده حساسية لذكر شيخ الإسلام، يعني في شيخ الإسلام قال لنا كثير من الأوقات وليس شيخ الإسلام فقط، بل حتى الحجاوي من علماء الحلال شيخ الإسلام من علماء لا شك، لكن أقصد ذكر غير شيخ الإسلام يبين أن الحنابلة أيضا نصوا على كونها بدعة. قال شرط لكل طهارة شرعية، فهي شرط أن هي شرط في وفي الغسل وفي التيمم، وايضا غسل اليد من القائم من نوم الليل كما سياتي، يجب غسل اليدين من القائم من نوم الليل، هي طهاره شرعيه تحتاج لها النيه. فالنيه شرط لكل طهاره شرعيه، هذا الضابط، الا في ثلاثه مواطن لا او اربعه لا تشترط لها النيه. فالضابط كل طهاره تشترط لها النيه الا اربعه. الاول قال إزالة الخبث أي إزالة النجاسة، لا يشرب لها النية، لو وقع النجاسة على الأرض فجاء ماء مطر غسلها طهرت، يعني لم ينوي أحد رفع النجاسة لأنها من باب التبرك. الثاني قال والغسل كتابية لحل وضع الرجل لو تزوج امرأة يهودية أو نصرانية، فالمرأة اليهودية النصرانية إذا جاء الحيض أو النفاس فإنها يجب أو يحرم على زوجها أن يقعها أو يجامعها إلا بعد أن تغتسل الحيض والنفاس. طيب الحيض غسل الحيض والنفاس طهارة ليس بطهارة؟ طهارة. كيف تصح النية من كافرة؟ النية أصلا ما تصح إلا من يد مسلم. وهنا قالوا يجوز غسل كتابيا لحل وضع زوجها من الحيض أو النفاس ولو بلا نية، لأن النية أصلا ليست معتبرة. الثالث قال ومسلم ممتنعا أي مسلمة ممتنع طهر من النفاس أو الحيض فأبت أن تغتسل ليدوار زوجها أن يجامعها فغسلت طهرا، فهنا يجوز لزوجها أن يجامعها مع أنها لم تنوي رفع الحدث، لكن لتعلق حق الزوج بذلك. وعلى هذا يجوز للزوج أن يجامع بهذا الغسل الذي لم تنويه، ولا يجوز لها أن تصلي بهذا الغسل. وهذا من باب تبعض الأحكام، وتبعض الأحكام ورد أمثلة كثيرة في الشرع، وذكره ابن القرج رحمه الله قاعدة أن الأحيان يأتي حكم فنأخذ منه حكم من ناحية ولا نأخذ حكم آخر من ناحية أخرى. فمثل هذه امرأة ما اغتسلت غير نية، يجوز لزوجها أن يجامعها ولا يجوز أن تصلي. مثال مثلا يقولون لو شاهد نساء على رجل أنه سرق فلا تقطع يده، لأنه من شروط الشهادة كما سيأتي الحدود شهادة الرجال ولا مدخل لشهادة النساء، فهؤلاء نسوة شهدنا على فلان أنه سرق نقول لا تقطع يده ولكن يغرم قيمة المسروق، فنقول يثبت عن السرقة فيغرم المال ولا يجب عليه القبض. قالوا من سوء الحق، قال رحمه الله عندكما ثلاثة الرابع لم يذكر المؤلف غسل المجنونة الزوجة المجنونة، فإن لو طارت الحيض والنفاس فغسلت جاز لزوجها أن يجامعها ولا تعتبر النية بمسلمة. قال التسمية واجبة. ذكر شروط الوضوء ثم ذكر شروط الوضوء وهو شرط واحد النية، ثم ذكر واجبات الوضوء وهي التسمية. قال التسمية أي قول بسم الله واجبة في الوضوء وغسل وتيمم وغسل يدي طاعم النوم ليل ناقل الوضوء، أي أن التسمية واجب طهارة شرعية فتجب في الوضوء لأنها طهارة شرعية وتجب في الغسل ولو من غسل الميت، لذلك سيأتينا أن غاسل الميت يجب عليه أن يسمي عند بدء غسله وتيمم فيجب أن يسمي، وغسل يدي طاهر من نوم ليل ناقض للوضوء إذا غسل استيقظ من نوم الليل لا نوم النهار وكان هذا النوم ناقض للوضوء، وسيأتينا ما هو النوم الناقض وما هو النوم الذي ليس ناقض، فإن كان النوم ناقضا وكان من نوم الليل فإنه تجب مع التسمية لأن غسل يده في هذه الحالة واحد، ومن كان في نوم غير ناقض أو كان نوم ناقض لكنه في النهار فإنه لا يجب معه تسمية لأنه لا يجب أصلا غسل يديه غسل يديه من دم. قال وتسقط سهوا وجهلا، أي تسقط التسمية سهوا وجهلا، وهذا هو شأن الواجبات. ونشير فائدة أيها الأحبة، الفقهاء الأصوليون يذكرون أن الهلاك فرق بين الواجب والفرض، فيذكرون أنه لا فرق بين الواجب والفرض في الأصول خلاف الحنفية، هم الذين يفرقون بين الفرض والواجب، هذا من حيث فرض الأصول. وأما في الفروع فالكل يفرق بين الفرض والواجب، ولذلك هو قال فروض الوضوء ثم ذكر واجبات، وفي الحج يقولون أركان الحج ويقولون واجبات وغير ذلك. قال تسقط سهوا أو جهلا، أي واجبة لكن أخف، فإذا نسي أن يسري أو جهل حكمها سقط عنه سقط عن حكم الوجوب. قال من سننه استقبال القبلة، أي سنن الوضوء استقبال القبلة، لأن الفقهاء يقولون أن استقبال القبلة متوجه لكل طهارة لكل عبادة. قال وسواك، وقد تقدم أن السواك مستحب ومحله عند المرأة، وبداء لغسل يدي غير قائم نومين، أي نسلم الوضوء أن يبدأ بغسل كفين، وغسل الكفين وسنة الاتفاق لغير قال غير قائم نومين، أما الذي قام بالنوم الليل الناقض الوضوء فهذا يجب عليه غسل الكفين ثلاثة، وذلك عندنا زيد أو عمر أراد الوضوء فزيد لم يكن نائما نقول يستحب غسل الكفين، وعمر قام من نوم الليل ناقض الوضوء نقول يجب عليك عند الوضوء غسل الكفين ثلاثة. قال ويجب له ثلاثة، أي له نوم القائم من نوم الليل ناقض الوضوء ثلاثة، تعبدا أي ما الحكمة في غسل يد القائم من نوم الليل؟ قال الحكمة تعبدية. ما معنى حكمة تعبدية؟ هم يقولون أن الحكم إما تكون معلل أو الأحكام إما تكون معللة، أي نعرف سبب الحكم، الخمر حرام لعلة الإسكار. طيب لماذا إذا غربت الشمس نصلي؟ الحكمة تعبدية لا نعلم، ولذلك غسل يدين وطال نوم الليل ما الحكمة منهم؟ قالوا تعبدا، وعلى هذا لو نام وجعل ربط يده في جراح أو نحوها واستيقظ من النوم وهو يعلم قطعا ان يده لم تصب باذى او نجاسه، فان قيل الحكم معقول المعنى نقول لا يجب عليه غسل يديه، لكن لو قيل الحكم تعبدي هذا اخوان يجب عليه لان العله تعبديه، وهذا الذي مال اليه شيخ الاسلام ذكر انه قد يكون من عبث الشيطان بهذه الميل، ولذلك اذا استيقظ حكم نومه فلا يلمس يده بجاه ثلاثة، فإنه لا يدري أين باتت يده، وقد يكون ذلك لعبة الشيطان، لو جاءك عدة آخر يستيقظ أحدكم من نومه فليستنشق ثلاثة فإن الشيطان يبيت على خيشه. قال وبمرورة فاستنشاق، أي يسن في الوضوء أن يبدأ بالمرورة ثم الاستنشاق، الوجه يجب ومن الوجه المرورة والاستنشاق، لكن ما هو أولى في البداية؟ السنة يبدأ بالمرورة ثم الاستنشاق ثم بقية الوجه. قال مبالغة فيهما، أي المرورة والاستنشاق لغير صاحب فتستحق المبالغة، المبالغة في الماء في المضمضة أن يدير الماء بجميع تنه، والمبالغة في الاستنشاق أن يجذب الماء إلى أعلى خيشوم. فهذا المبالغة فيه مستحبة لغير الصائم، الصائم يكره والمبالغة لحديث تقييد رضي الله عنه. قال وتخليل شعر كثيف، أي يستحب أن يخلل شعر الوجه الكثيف باللحية أو الشارب أو نحو ذلك إن كان كثيفا بحيث لا ترى تحت البشرة، فهذا يستحب التخليل ويجب غسل الظاهر. وأما إن كان خفيفا بحيث ترى من البشرة فالتخليل في هذه الحالة واجب لأنه يجب إيصال الماء إلى البشرة. والشعور بالنسبة للتخليل ووجوب التخليل وعدمه قسمه أهل العلم رحمه الله إلى ثلاثة أقسام. فيجب التخليل في اللحية الكثيفة والخفيفة متى؟ الغسل. الغسل يجب التخليل في اللحية سواء كانت كثيفة أو خفيفة. الثاني لا يجب التخليل مطلقا لا في الخفيفة ولا في الكثيفة. متى؟ التيمم. الثالث يستحب في الكثيفة ويجب في الخفيفة قال رحمه الله تعالى والأصابع، أي تخليل الأصابع، ويقولون أصابع اليدين أكل لأنهم متلاصقة. والثاني والثالثة أي يستحب غسل الأعضاء مرتين وثلاثة، وهذا فيما عدا الرأس من الأذنان، فالرأس من الأذنان لا يستحب تكرار. وكره أكثر، أي كره أكثر من ثلاث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن زاد على هذا وأساء وتعدى وظلم. وسنة بعد فراغه رفع بصره إلى السماء، أي اعتبار المروء وقول ما ورد من الأذكار. والأذكار قسمها بالعلم إلى ثلاثة: ذكر قبل الوضوء وهو التسمية، الثاني ذكر بعد الوضوء كقول الله من عند التوابين قول المطهرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، وأيضا حديث كفارة المجلس. والقسم الثالث أذكار عند أثناء الوضوء، وهذا ذكر القيم أن تفعله بعض العامة فيجعلون لكل عضو ذكرا، وقال لا أصل له الشريعة. فالأقسام ثلاثة. قال رحمه الله تعالى فصل يجوز المسح على الخف. هذا الفصل ذكر فيه أحكام المسح على الحوائج، فذكر في أحكام مسح الخف والعمامة والجبيرة وخمر النساء. فقال يجوز المسح على الخف وهو ما الخف ما يلبس من جلد ونحوه، أي نحو الجلد مما يسمى جورا من صوف أو غيره. قال وعمامة وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤاب. المسح على العمامة بدأ بيان أحكامها، ومسح العمامة جائز وهو من ضلال الحنابلة، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهما. ومسح العمامة يجوز بثلاثة شروط على المذهب: الشرط الأول أن تكون ساترة لما هو ما يعتاد ستره الرأس. العمامة المعتاد أن تستر غالب الرأس، أما جوانب الرأس لو كان ظاهر فلا بأس، أما لو كانت عمامة صغيرة وجزء من الرأس مما العادة أن تستره العمامة المكشوف فهذا غريب بالنسبة لي، فلا بد أن تكون العمامة ساترة لما كانت العادة ستره. الشرط الثاني قال ذكر، بمعنى لا يجوز للمرأة أن تمسح لو لبست عمامة، فلو رأى أن المرأة لبست عمامة يجوز مسحها، يجوز لماذا لا يجوز؟ أحسن القاعدة لكن الرخص لا تنام المعصية، وهذا معصية تشبهها دبيا. الثالث أن تكون محنكة، يعني يدار منها كرب تحت الحنك، فلو كانت عمامة صماء يعني ليس لها ما يدار تحت الحنك، أو ذات ذؤابة يعني لها ذيل، فإن كان ليست لها ذؤابة وليست مدار تحت الحنك فلا يجوز. قالوا إنها تشبه عمامة أهل الذمة، فأهل الذمة في السابق لم يكن يلبسون كعمامة العرب المحنكة وذات ذؤابة، وقالوا الرخص لا تنال المعصية، لكن شيخ الإسلام يجيز الحمس حتى على العمامة الصماء. قال وهذه ثلاثة مسح العمامة. قال وخمر النساء ودار تحت قلوبهن، أي يجوز مسح على خمر النساء إن كانت ودار تحت قلوبهن يوجد مشقة، وهذا الوارع عن مسلم رضي الله عنه وعلى جبيره لم تجاوز قدر الحاجة إلى حل، أي يجوز يسعى الجبيرة، والجبيرة هو ما وضع على الجرح أو الكسر وسمي الجبيرة تفاؤلا، وهذا من جميل عبارات العرب، فسمي الكسير جبير تفاؤلا، وسميت الصحراء وهي مهلكة مفازة تفاؤلا بالفوز، أنه من سلكها يفوز وينجو منها. قال على جبيرة بشرطين، أول لم تتجاوز قدر الحاجة، فلا بد أن يجبر بقدر الحاجة، فلو زاد عن قدر الحاجة يجب غسل الزائد ولا يلزم مسحه. قال طيب الشرط الثاني لم يذكره لكن أشار إليه كما سيأتي، أن يلبسها بعد كمال الطهارة كالخف، ولذلك يقول لا بد أن يلبس الجبيرة بعد كمال الطهارة، فلو لبسها على غير طهارة لم يلزم مسح عليه. قال إلى حلها، يشير إلى أن المسح على الجبيرة لا يتقيد بالوقت، بل يجوز ولو طالت المدة إلى أن يبرأ ويحل هذه الجبيرة. قال وإن جاوزته، أي جاوزت الجبيرة موضع الحاجة، هو يحتاج 10 سنتي فوضع 15 سنتي، فإن جاوزته أو وضعها على غير طهارة ماذا يصنع؟ قال لازم نزعها، لا بد أن ينزعها ويلبس على طهارة، فيجب عليها النزع والغسل ما تحتها. فإن خاف الضرر قال والله لا أستطيع إزالة الآن أخشى الضرر، قال تيمم، فقال إذا لبس على غير طهارة أو كانت زائدة على قدر الحاجة ولم يستطع أن يزيلها نقول تتوضأ وتتيمم عن هذا العضو، لأن هذا العضو كان يجب عليك أن تغسله. طيب تيمم، هل يمسح على الجبيرة بعد تيمم أو لا؟ قال مع مسح مربوعة على طهارة، يعني إذا لبسها على طهارة لكنه زاد في موضع العادة نقول يجب عليك إزالة الزائد، يعني ما استطيع تضرب تيمم وامسح. طيب هذا لبسها على غير طهارة انزعها ما استطيع، فنقول له ماذا؟ تيمم ويمسح ولا يمسح؟ لا يمسح، لأن يعني المسح ليس له فائدة لأنه لبسها أصلا على غير طهارة، ولذلك قال مع مسح موضوعة على طهارة. قال ويمسح مقيم والعاصي بسفره، وهذه من عبارات دقيقة، العاصي بسفره أي بسبب السفر، يعني هو أنشأ السفر بقصد المعصية، سافر يشرب الخمر، فهذا يترخص من حدث بعد لبس يوم وليلة. وقول من حدث بعد لبس إشارة إلى أن المدة وهي يوم وليلة متى تبدأ؟ من حدث بعد لبس، فلو أنه لبسها ومسح عليها تجديد الوضوء ما لم تبدأ المدة بعد، لكنه إذا أحدث بعد أن لبس بدأت، يعني لو فرض أن لبس الساعة 12 لبس الخمر جدد الوضوء الساعة 2 أحدث الساعة 3 متى تبدأ المدة؟ الساعة 2. قال يوم وليلة 24 ساعة. قال ومسافر سفر قصر 3 بليالي، لماذا لا يمسح المسافر بمعصية 3 أيام؟ قال خصة تداب المعصية، ومسافر سفر قصر ويعبر بعضهم، ومسافر سفر أو عاصي في سفره، يعني لو قالوا عاصي في سفره كم يمسح؟ طيب عاصي في سفره 3 أيام، شو الفرق؟ الثاني عاصي في سفره هو ما أنشأ السفر محرم، مسافر سفر مباح، لكنه عاصي كحال غالب الناس ياخذ تفع منهم عاصي في السفر، فهذا يتلخص 3 أيام، لأنه لم يعصي في السفر إنما عصى في السفر. قال فإن مسح في سفر ثم أقام، هو مسافر بمكة مسح يومين ثم أقام، نقول مسح مقيم، يعني عبر يوم وليلة، فإن لم تكن هناك مدة انتهت مدة المقيم فلا تمسح. قال أو عكس، يعني مسح مقيم ثم أقام يوم وليلة سافر، نقول مسح مقيم تغليبا لجانب الحرم. قال وشرط أي مسح الخف ونحو من الحرام في العمامة وخوف النساء، اشترط شروط أشار إليها رحمه الله وذكر 6 شروط. قال تقدم كمال الطهارة نضيف بماء، فلا بد من تقدم كمال الطهارة وتكون هذه الطهارة مائية. ما تقدم كمال الطهارة؟ يقولون لو أنه توضأ فغسل يده اليمنى ثم لبس الخف، ثم غسل الرجل اليسرى ثم لبس الخف. الآن اليسرى لبسها بعد كمال الطهارة، طهارة كامل، لكن اليمنى لبسها قبل أن يكمل الطهارة، قبل أن يغسل رجل اليسرى. فنقول هاي لما كان تمسح على الخف الأيمن. طيب ما الحل؟ أنزع غسلها ينزع ويلبس. طيب ينزع ثم يلبس، لأنه لا يلبس أنا لا يلبس بعد كمال. طيب يا أخي هذا عبث، قل أفصح قل اسم الله عبث ولا مو عبث؟ لا هو الآن يقول له ينزع الأيمن ثم يلبس الطاهر، قال يبقى هذا عبث، نقول هذا ليس بعبث، هذا كمال تعبث. ولذلك لا تأخذ كل الأحكام لعرفها كذا، تقول لا تعبث، لأن لا بد لك كمال الطهارة. وتكون الطهارة بالماء، بمعنى الآن لو شخص ما عنده ماء تيمم ثم لبس الخوف ثم وجد الماء يمسح ما يمسح؟ ما يمسح، لأنه لمسها على غير طهارة مائية. طيب قال رحمه الله الثاني ستر ممسوح محل الفضل، لا بد أن يكون الخوف ساتر جميع قدمه. وعلى هذا لو كان الخف أسفل الكعبين كالخفاف درم جديد هذه لا يجوز مسح عليها باتفاق الأئمة الأربعة، وحكى عليه شيخ الإسلام إجماع الناس. ولا يجوز المسح أيضا على الخف المخرط عند المذهب، يعني لو فيه خط لا يجوز، لأنه لم يغطي محل الفم كاملا. وعند شيخ الإسلام قال الثالث ثبوته بنفسه، أي لا يحتاج إلى شد كما كان واسعا او ان يهرب، فنقول لا بد ان يكون ثابتا بنفسه، فان لم يثبت الا بشيء لم يجز المسح. قال الرابع ان كان المشي، يعني ان كان يمشي به عرفا، فلو كان لا يمكنه المشي عليه اما لضيق الخف او لا يمكنه المشي عليه لتكسره يتكسر، فهذا لا يجوز المسح عليه. الخامس طهاره الوضوء، الطهاره اما طهاره عينية إما أن يكون نجسا أو يكون متنجسا، فلا بد أن يكون طاهرا. لو كان الخف نجس العين أو كان يوجد خنزير مثلا فهذا لا يجوز المسح عليه. طيب لو كان الخف متنجسا وطاهرا لكن صار بول جلبكم ثم مسح والبول ما زال موجودا، يجزي المسح ولا يجزي؟ يقول يجزي المسح لكن لا يصلي. ماذا يستفيد؟ يستفيد قراءة القرآن والصلاة. قال السادس إباحته، أي فلا يجوز مسح على خف مغصوب كما ذكرنا في القاعدة، ولا على خف من حديد لرجل. قال ويجب مسح أكثر دوائر العمامة في صفة المسح، ولا يجب كل العمامة، ويجب أكثر ظاهر قدم الخف، فأكثر الظاهر فلا يجب استيعاب الظاهر، ولا يجب مسح أسفله ولا عقبه فلا يسن مسح منه. وجميع الجبيرة، أي يجب مسح جميع الجبيرة. ثم ختم هذا الفصل بذكر مبطلات المسح على الخفين، فذكر أن مبطلات مسح على الخفين أولا إذا ظهر بعض محل الفرض، لكن يضيف قيد إذا ظهر بعض محل الفرض ممن مسح بعد الحدث، ممن مسح بعد الحدث، يعني إنسان توضأ غسل رجله ثم لبس الخف، لو نزع هل ينتقل الوضوء؟ ما ينتقل، الرجل مغسولة. لكن لو أنه تغرب ثم مسح الخف ثم نزع الخف قالوا تغرب طهارته، لأنه لما نزع الخف وكان قد مسح عليه أصبحت هذه النتيجة المكشوفة لا مفتوحة ولا مغسولة فلا يلزم. قال لو تمت المدة استأنف الطهارة، لو تمت المدة مرة 24 ساعة المقيم أو أيام من الأيام المسافر انتقضت المدة ولو كان باقي على الطهارة نقول انتقضت الطهارة. وشيخ الإسلام تيمية يخالف في الشرطين، فيقول نزع الخف أو ظاهر أنه شيء لا يبطل الطهارة وانتهاء المدة لا تبطل الطهارة. بقي مبطل ثالث لم يذكره المؤلف رحمه الله تعالى من مبطلات المسح، وهو بوجود ما يوجب الغسل. إذا وجد ما يوجب الغسل كالحيض أو النفاس أو الجنابة فهنا تبطل طهارة المسح، رجلا يمسح إلا في الجبيرة. قال رحمه الله تعالى فصل، أي في بيان نواقض الوضوء ثمانية، خارج الأول خارج من سبيل مطلقا. السبيل قبرته كل ما خارج هنا مطلقا أي قليلا أو كثيرا ولو ضبطه مطلقا سواء كان قليلا أو كثيرا أو كان ظاهرا كالمني أو غير ظاهر أو نجسا كالبول فأي شيء خارج يقبل مطلقا. النافع الثاني قال خارج من بقية البدن من بول وفارط وكثير نجس غيره. الخارج من غيرهم بقية البدن أي خارج من غير السبيل لا يخلو من أمرين. الخارج من غير السبيل لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون خارج بول وفارط كما في المرة عفر الله وإياكم ما لو فتح له فتحة فيخرج من البول وفارط فهذا ينقل مطلقا سواء خرج من قليل أو كثير. الأمر الثاني أن يخرج بقية البدن غير البول وغير الغائط فهل ينقض الوضوء ولا ينقض؟ ينقض بشرطين قال كثير عرفا وأن يكون نجسا غيرهما أي غير البول والغائط. فإن كان كثيرا وكان نجسا انتقض الوضوء. لو خرج منه عرق كثير ينقض ولا ينقض؟ كثير لكنه غير نجس. لو خرج البول أخرج الدم قليل ما يمس لأنه نجس لكنه قليل. لو خرج دم كثير ينقض الوضوء لأنه كثير نجس وهذا واضح ابن عباس قال إن كان فاحشة فعليه يعني. الثاني زوال العرق إلا يسير دوم من باعث من الطائف. زوال العرق أيضا على قسمين. القسم الأول زواله بغير النوم كما لو زال بجنون أو سكر أو إغماء فهذا لا للوضوء بالاتفاق. القسم الثاني أن يزول العرق بغير النوم عفوا بالنوم فهذا في خلاف أهل العلم والمذهب أن النوم ناقض للوضوء إلا ما يستثنى ويستثنى يسير النوم من قائم وقاعد يعني كان قائم ثم نام يسيرا لا ينتقل أو كان قاعد وكان يسيرا لا ينتقل لو كان قائما كثيرا ينقض قاعدا كثيرا ينقض مضطجع يسيرا ينقض وهذا يقولون الا ان يكون مهتدئ او متكئ فينقض معه. الرابع غسل الميت او غسل بعضه فمن غسل ميتا انتظر الوضوء. والغاسل يقولون من يقلب الميت ويباشره لا من يصب عليه الماء. لو كان زيد يقلب الميت وعمر يمسك الماء فقط فيجب غسل الوضوء على زيد ولا يجب على عمرو. قال الخامس اكل لحم الابل وهذا ايضا يقولون تعبدا وهو من المفردات ان لحم الابل ينقض الوضوء ويقولون تعبدا بمعنى فقط اللحم فلا ينقض شرب الماء بها او الشحم او الكبد او شرب اللبن ينقض فقط اكل اللحم خاصه. السادس قال والردة لأن الردة تبطل الإيمان والوضوء كما جاء شطر الإيمان فإذا أبطلت الردة الإيمان فإنها تبطل شطر الإيمان لأولا. قال وكل ما أوجب غسلا غير موت أي أن كل ما أوجب غسلا كالإسلام يوجب الغسل وكخروج المني يوجب الغسل فكل ما يوجب الغسل فإنه يوجب الوضوء إلا الموت فإن الميت يجب تغسيله ولا يجب أن يوضأ كما سيجب في صلاة بغسل الميت وإن كان يستثنى منه قالوا لو غسل سبعا ثم خرج منه الميت شيء بعد السابعة هنا يقولون يجب غسله. على كل حال من حيث الجملة الميت كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت إنه يوجب الغسل ولا يجب الوضوء إلا استثناء من استثناء إلا إن خرج من الميت شيء بعد السابعة فإنه يجب عليه الوضوء. طيب قال ولا مس فرج آدمي متصل أو حلقة دبر إلى آخره. نعم السابع مس الفرج ويشترط لنقض مس الفرج أمور. أولا يكون أصليا فلو كان زائدا لم ينقض الوضوء وأن يكون من آدمي هذا الثامن فلو كان لو مس فرجه بهيمة لم ينقض الوضوء. الثالث متصل بمعنى لو مس فرجه مقطوعا لا ينقض الوضوء الرابع أن يكون بيد أي بالكف، واليد عند الفقهاء إذا أطلق فالمراد بها الكف فقط، فلو مسه بذراعه أو برجله لا يضره. الشرط الخامس أن يكون المس بلا حائل، فإن مسه بحائل لم ينتظره. فإن ولد هذه الشروط الخمسة وجب الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم مس ذكره فيضره. الثامن لمس ذكر أو أنثى الآخر شرط، أي لمس الذكر بشرة الأنثى أو لمس الأنثى الآخر أي الرجل، فينقض الوضوء بذلك بشرطين. الشرط الأول قال لشهوة، والشرط الثاني قال بلا حائل فيهما، أي في لمس الذكر ولمس الأنثى، والذكر فقد مكافأة لمس الفرج يعني أقصد بلا حائل فيهما، تعود على الفرج وتعود على مس الذكر ومس الأنثى. فإذا مس الأنثى بشهوة وبحائل وغير حائل تقرره، وإذا مسها بلا شهوة أو بلا حائل أو بحائل لم تقرره. قال لا بشعر وسن ومخفر ولا بها، أي لا ينقض إن مس شعر الأنثى ولو شهوة، ولا مس سن الأنثى ولا غفر الأنثى، ولا المس بها أي لو مسها بغفره هو أو بشعره هو أو بسنه هو فلا ينتقل، لأن هذه الأمور يكونون في حكم المنفصل لا في حكم المتصل. ولا من دون سبعين، ألا يقوم من دون سبع سنوات، لأنه من دون سبع ليس له حكم، ليس دعوته حكم. ولا ينتقل ملموس مطلقا، اللامس لو أنت لمست امرأة لشهوة بلا حال ينتقل اللامس، أما الملموس فلا ينتقل وضوءه مطلقا بمعنى إشارة أو غير إشارة. قال ومن شك في طهارة أو شك في حدث أو حدث بنى على يقينه، فإن كان متوضئا وشك في الأحدث فهو متيقن الوضوء، وإن كان محدثا وشك في الطهارة فهو محدث بنى على يقينه ولا يعمل بغلبة الظن. وهنا نشير أيها الأحبة أن المذهب عند الحنابلة لم تكن قاعدة مضطردة في العمل بالظن، فتارة يعملون بالظن وتارة لا يعملون بالظن، وهذا كما قال الإمام رحمه الله في القواعد أن الحنابلة لم تضطرد قاعدتهم بذلك، وعند شيخ الإسلام يعمل بالظن في سائر أبواب الدين ولا يفرق. وعلى هذا عند شيخ الإسلام كان عنده ظن أو غلط في هذه المسألة عمله. قال وحرم على محدث أي حدث أظن حرم عليه ثلاثة أمور، الأول مس المصحف باتفاق الأئمة، وصلاة أي يحرم عليه الصلاة. وما هو ضابط الصلاة؟ الحنابلة يقولون الصلاة الفريضة أو النافلة أو الجنازة أو سجود التلاوة والشكر، فالصلاة العامة معروفة، وصلاة الجنازة وسجود الشكر وسجود التلاوة كلها صلوات يشترط لها الطهارة، وسيأتي الكلام عليه أكثر في كتاب الصلاة. قال والطواف أي حول الكعبة والمنبر فإنه تجب له الطهارة. قال وعلى جنب أي يحرم على جنب ونحوه من لزمه الغسل ذلك، أي هذه الأمور الثلاثة متقدمة بس المصحف والصلاة والطواف، ويزيد على ذلك قراءة آية القرآن أي يحرم على قراءة آية القرآن كاملة. وعلم منه أنه لا يحرم عليه قراءة بعض آية، لكنهم يقولون لو قرأ بعض آية كانت طويلة كآية الدين فتحرم. قال ولبث في مسجد، هذا الخامس يحرم عليه أن يلبث في المسجد، الجنوب من يسمى حدث من عليه حدث أكبر فيحرم عليه لبث في المسجد، ومثله مصلى العيد، لأن مصلى العيد عند الحنابلة مسجد. طيب مصلى الجنازة؟ لا، مصلى الجنازة ليس المسجد. طيب قال بغير وضوء، يعني يحرم على عليه حدث أكبر أن يلبث فيه بغير وضوء، فإن توضأ الجنوب جائز الأمر. طيب المرأة الحائض والنفساء قبل الاغتسال هل يجوز لها؟ لا يجوز، لكن هل يجوز أن توضأت؟ نقول يجوز لها بشرطين، أن تأمل التلويث ويكون ذلك بعد انقطاع الدم، وهذا شرط ابن القيم. ابن القيم يقول المرأة الحائض والنفساء بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال حكم وحكم الجنوب، المرأة الحائض بعد انقطاع الدم قبل الاغتسال حكم وحكم الجنوب. وعلى هذا المرأة إذا لم ينقطع الدم ما يلبث في المسجد ولو توضأت، طيب بعد القطاع عندما قبل الاغتسال يجوز كالجنوب بشرط ان تعمل التلويث، التلويث المسجد. قال رحمه الله تعالى: فصل في بيان كتاب الغسل. قال: واجبات الغسل سبعه، اي الذي يوجب الغسل سبع اشياء. الاول خروج المني من مخرجه الى الله. خروج المني لا يخلو الامرين. الامر الاول ان يخرج من مستيقظ غير النائم، فاذا خرج من غير النائم فانه يوجب الغسل بشرط ان يكون في الله. فان خرج من غير النائم غير النائم كما اخرج الامام فانه لا يوجب الغسل. لكن ماذا يوجب؟ الوقوع الى خارج السبيل. اما الخارج من خروج المني من النائم فانه يجب عليه الغسل مطلقا سواء خرج بلذة او بغير لذة. قال: وانتقال هذا الامر الثاني من باب الغسل، انتقال يعني اذا كان الشهوة وحسن خروج المني ثم رجع ولم يخرج قال يجب له الغسل، لان الغسل عليه انه اجمل. قال: وتغليب حشفة أي اجتماع في فرج ولو لم ينزل سواء كان قال في فرج أو في جنون، لأن هذا اجتماع يوجب الغسل وإن لم ينزل. وعلى هذا لا يوجب الغسل إن كان مس من غير علاج من غير علاج الذكر، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مس الختان الختان، وهذا لا يكون إلا بالعلاج. قال: ولو لبهيمة أو ميت، يعني ولو كان العلاج في فرج بهيمة أو فرج ميت. قد يقول قائل: يا أخي حرام هذا، لماذا يذكر الفقهاء؟ لأن المقام هنا أراد الكلام عن الطهارة والغسل، لم يتكلم عن حكم وقت البهيمة، لكن يرتبون الأحكام على هذه الأمور بغض النظر عن بيان حكمها وبيان حكمها يذكرونه في باب في حد الزيادة. قال: بلا حائل، يعني الإجماع إذا كان بلا حائل أوجب الغسل ولو لم ينزل. أما إذا كان بحال كما لو لف على لك بالخرقة أو نحوها فجامع فإنه لا يوجب الغسل إلا إذا أنزل، لأنه لا يصدق عليه أنه مس الختان الختان، لأن المس يراد منه غير حال. قال: وإسلام كافر هذا الرابع، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أسلم أن يغتسل. قال: وموت، أي أن الميت يجب تغسيله، وهذا الضابط، كل ميت مسلم يجب تغسيله إلا صورتين: الأول شهيد المعركة فلا يغسل، والثاني من قتل مظلوما فلا يغسل، وما عداهما يغسل. وما حكم تغسيل شهيد المعركة وما حكم تغسيل المقتول ظلما؟ ولا يجب غسله، لكن اختلفوا، ففي المنتهى نص على الكراهة وفي الإقلاع نص على التكليف. قال: وحيض، أي خروج من حيض ودم النفاس، وهذا الإجماع. ثم ذكر مواضع غسل مستحب. قال: وسنة للجمعة، أي غسل الجمعة سنة باتفاق الأئمة، وهذا من آكد الأغسال المستحبة. قال: وعيد، أي صلاة العيد، وكسوف واستسقاء والجنون وإغماء لا احتلام فيهما، فيهما تعود على الجنون والإغماء. لو أفاق من الجنون أو أفاق من الإغماء يستحب له الغسل إذا لم يكن معه احتلام، فإن كان معه احتلام إنه يجب عليه الغسل. قال: واستحارة لكل صلاة، أي مستحارة تستحق أن تغتسل لكل صلاة. وإحرام، أي إذا أراد الإحرام بحج وعمرة يستحق أن يغتسل. قال: والدخول مكة ما ورد عن ابن عمر ورفع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الغسل الإحرام مستحب ولو للحائل، وذلك المرأة الحائل إذا أرادت تطهر مكة وتمكث على إحرامها أيام وتطهر فإنه يستحب أن تغتسل إلى إحرامها وتحرم كما صنعت عائشة رضي الله عنها. قال: وحار منها، أي دخول حرم مكة يستحب له الغسل، وهذا نص عليه الإمام أحمد. قال: والوقوف بعرفة، يقول عن عمر قلبه، وطواف الزيارة، أي إرادة طواف الإفاضة، وعند طواف الوداع، وعند مبيت مزدلفة، والخامس عشر عند رمي الجمار، والسادس عشر من الكره الغسل غسل الميت. وهذه الأغسال يعني طواف الزيارة والوداع وحرم الجمار والمزدلفة أنكرها شيخ الإسلام زينة رحمه الله. إحنا بدنا نقول لأنها يجتمع لها الناس فيستحب لها الوصول كعرفة. وشيخ الإسلام زينة رحمه الله يقول لم يقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ففعله بدعة إلا إن كان هناك سبب يفترض كرائحة كريمة. قال وتنظر المرأة شعرها في حيض النفاس، أي أرى المرأة أن تغتسل حيض النفاس أو الجلابة وكان شعرها معقوصا هل تنظره أو لا تنظره؟ الجواب إن كان لحيض غسل الحيض أو النفاس فإنها تنظره. وأما قال لا جنابة إذا روت أصولها، أي لا يجب عليها أن تنظر شعرها لغسل الجنابة. والخلاف في هذه المسألة يعود إلى حديث أم سلمة قال يا رسول الله أفألقمه لغسل الجنابة؟ قال لا. وفي رواية والحيضة، فأقول غسل الجنابة والحيضة؟ قال رواية والحيضة هي مسلم لكنهم اختلفوا في ثبوتها، فإحنا لا يعلم ثبوتها، لذلك قال تنقضه للحيض والنفاس ولا تنقضه للجنابة. قال وسنة الوضوء بمد واغتسال المصاع بموافقة النبي صلى الله عليه وسلم، والصاع أربعة أمداد والمد يساوي 510 غرامات تقريبا. وطبعا اللتر يعادل الغرام او الغرامات نصف لتر تقريبا 500، والصاع اربع اضعاف ذلك يعني 2440 غرام. قال وكره اسراف مطلقا في وضوء وغيره. قال وانما بالغسل رفع الحدثين او الحدث واطلق ارتفع، لو نوى بالغسل ان ينفع الحدث اكبر والاصغر ارتفع ولو لم يتوضا، او نوى الحدث واطلق يعني قال نويت رفع الحدث ولم ينوي حدث اصغر او اكبر يرتفع كما لو نوى الصلاه يرتفع، لكنه يشير لانه لو نوى رفع الجلاب نوى رفع الحدث الاكبر ولم ينوي رفع الاصغر يرتفع اصغر ولا يرتفع المدى لا يرتفع الا ان يتوضا، لكن المساله هو لم يتوضا ونوى رفع الجلاب الحدث الاكبر ولم ينوى رفع الحدث الاصغر فهم يقولون لا يرتفع. قال وسن لجنب اي ومن في معناه من الحائض والنفاسات انقطع دمهما غسل فرجه والوضوء اذا اراد لاكل وشرب ونوم ومعاويه الوضوء، فيستحب له اذا لم يرد المغتسل واراد ان يشرب ان يتوضا، واذا اراد ان ينام ان يتوضا، واذا اراد ان يجامع مره اخرى ان يتوضا. قال والغسل لها اي لمعاويه الوضوء افضل من الوضوء. قال وكره نوم جنب بلا وضوء، يعني الجنب يستحب له اذا اراد الاكل او الشرب او النوم او معاويه الوضوء يستحب له ان يتوضا. طيب اذا اكل وشرب ولم يتوضا او جامع مره ولم يتوضا او نام ولم يتوضا ما الحكم؟ وترك المستحب، فهل يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه؟ لا، وهذا مضطرب، يعني لا يلزم من ترك السنه الوقوع في المكروه الا ان جاء ما يدل على نهي عن هذا الشيء. ولذلك هنا قال يكره الجنب فيما في مساله النوم فقط، ولا يكره منه اذا اكل او شرب لغير وضوء. قال رحمه الله تعالى فصل في التيمم. قال ويصح التيمم بتراب، ذكر التيمم والتيمم خصائص هذه الامه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت الرسول لنا طهر الله، فذكر شروطا. قال بتراب اي فلا يصح لغير التراب كالحجاره، طهور فلا يجوز بتراب طاهر كالمياه، اصلا يعني طاهر وطهور ونجس، فالتراب المتناثر من بدن المتيمم فهذا يكون طاهرا لا يجوز التيمم به. قال المباح اما المغصوب فلا يجوز لانه مغصوب على المعصوب له غبار، فاذا كان معه غبار كالتراب السرقه مثلا فهذا لا يجوز التيمم به. قال اذا عدم الماء لحبس قضيه، اي اذا لم يجد الماء بسبب حبس عن الماء أو غيره كما لو قطع العدو ماءه أو خيث باستعماله أي استعمال الماء أو طلب أي أو خيث بطلب الماء ضرر ببدن أو ضرر بمال أو ضرر بغيرهما فإنه يتيمم. قال ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن. هذا ضابط. الماء يستخدم في رفع الحدث الأكبر وفي رفع الحدث الأصغر وفي إزالة النجاسة على البدن وعلى البقعة وعلى الثوب. فالماء يستخدم في هذا كله. بالتيمم، التيمم يفعل في كل ما يفعل بالماء إلا النجاسة على غير البدن. قال سوى نجاسة على غير البدن. معنى هذا أنه يجوز استخدام التيمم في الطهارة الكبرى، في الطهارة الصغرى، وفي النجاسة إذا كانت على البدن. عندي نجاسة على البدن، ما عندي ما أزيلها، أتيمم عنها. لكن نجاسة على الثوب أو نجاسة على البقعة، ما عندي ما أزيلها، فندخل التيمم في هذا كما أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى. قال إذا دخل وقت فرض وبها غيره. التيمم أيها الأحبة عند المذهب هو مبيح، ليس برافع بحدث خلاف الحنفية، وهذا يترتب عليه جملة من المسائل. فهم يرون أن التيمم لا يرفع الحدث إنما هو يبيح ذلك فعل الصلاة ونحوها. وعلى هذا فإن التيمم قال إذا دخل وقت فرض أو أبيح غيره، أي أبيحت نافلة غير فرض نافلة، أي لم يكن وقت نهي. فإذا أردت أن تصلي المغرب فلا يجوز أن تتيمم قبل دخول المغرب، وإذا أردت أن تصلي نافلة فلا يجوز لك أن تتيمم في وقت النهي، لا تبع النافلة. وهذا بناء على أن التيمم مبيح ليس برافع الحدث، ولو كان رافعا كان كالماء، فيجوز التيمم قبل الوقت. ولذلك هذه المسائل التي رتبت على كون مبيح لا رافع. قال وإن وجد ماء لا يجب طهارته استعمله ثم تيمم، عنده ماء قليل فإنه يستعمله ثم يتيمم، ولا يجوز أن يتيمم قبل استعمال الماء، لأنه لو تيمم قبل استعمال الماء صدق عليه أنه تيمم مع وجود الماء، فنقول لا تيمم توضأ فإذا عدم الماء تيمم. قال ويتيمم الجرح عند غسله إذا يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح، يعني هذا الصحيح أصابه جرح فنقول واجب غسله، قال ما أستطيع غسله، أقول امسح، قال ما أستطيع امسح، نقول عليه جبيرة ولا، قال عليه جبيرة يمسح على جبيرة، ليس عليه جبيرة ولا يستطيع غسله ولا مسحه ولا جبيرة عليه، ماذا يصنع؟ قال ويتيمم الجرح عند غسله، أي عند موضع غسله وكان صحيحا، الجرح فيه دخول فيتوضأ، ثم إذا جاء في موضع غسل يده موضع الجرح تيمم، ثم أكمل الوضوء. قال إن لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح، أي يغسل بقية الأعضاء الصحيحة. قال رحمه الله تعالى وطلب الماء فرض، أي يجب عليك البحث عن الماء إلا إذا تيقنت عدم وجوده. لكن متى شككت هل الماء موجود أو لا، أو غلب على ظنك وجوده أو غلب على ظنك عدم وجوده، يجب عليك البحث. قال الله تبارك وتعالى لم تجد ماء ولم يصب لا يصب على الماء ولم يجد بعد البحث إلا إذا تيقن أنه لا بد من الماء جاز له عدم الطلب. قال فإن نسي قدرته عليه وتيمم معه، يعني ما وجد الماء ثم تيمم، وبعد الصلاة تذكر أن هناك ماء في السيارة، وهنا نقول أو يعيد هذه الصلاة، لأنه فعل التيمم في وقت لا يجوز له التيمم، فهو كما ترك الطهارة. قال رحمه الله فروضه أي التيمم أربعة: مسح وجهه أي جميع وجهه ويديه إلى كوعيه، والكوع يراد به مفصل اليد بالهام، هذا هو الكوع. قال الثالث وفي أصغر ترتيب ومراتب، أي إن تيمم لحدث أصغر فإنه يشترط الترتيب بأن يمسح الوجه طبع يديه، وتشترط الموالاة أيضا، فلا يفرق بين مسح الوجه واليدين بفارق كالموالاة الأولى. أم مفهومه أنه لو تيمم عن الحدث الأكبر لرفع الجنابة فإنه لا يشترط الترتيب ولا يشترط الموالاة. لماذا؟ لأن البدل لو حكم المبدل منه، فالتيمم بدل عن الماء، فهو بدل عن الطهارة الصغرى في الوضوء، نشترط الترتيب والموالاة. فالتيمم إذا كان بدله يشترط ترتيب الموالاة، وفي الغسل لا يشترط ترتيب بين الأعضاء ولا الموالاة كما سيأتي. فالتيمم عن الغسل لا يشترط ترتيبه ولا موالاته. قال رحمه الله: نية الاستباحة شرط لما يتيمم له، هذا أيضا ما ينبني على كونه مبيحا لا رفع. فعندنا إما أن ينوي رفع الحدث الأصغر، رفع الحدث الأكبر، أو إزالة النجاسة التي على البدن. فإذا أراد أن يتيمم لابد أن ينوي إحدى هذه الثلاث أو ينويها جميعا. لكن لو نوى رفع الحدث الأصغر لم ينتفع له، ولو نوى رفع الحدث الأكبر لم ينتفع له، ولو نوى إزالة النجاسة على البدن لم يرتفع حدثه. قال: ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا أو أطلق، هذا أيضا مما يترتب على كونه مبيح. فكونه مبيح لابد أن تنوي من أو تنوي شيء تريد به التيمم. فإن نويت صلاة نافلة فلا يجوز لك أن تصلي بالتيمم فريضة، لأن الفريضة أربعة. طيب لو نويت صلاة أطلقت صلاة أخرى، يعني ما نوى فريضة أو نافلة، فيصلي النافلة لأنها يعني أقل تقدير. لكن لو نوى الأعلى، لو نوى الفريضة صلى به النوافل. قال: وينطق بخروج الوقت. الآن سيدخل جملة ما ينطق به التيمم. الأول خروج الوقت، فالتيمم ينطق بخروج الوقت. لماذا؟ كما ذكرنا، لأنه مبيح وهو ليس رافع الحدث. وقول بخروج الوقت مضيف أو دخوله، وليس بينهما فرق. هو قال بخروج الوقت، هل نضيف أو دخوله أو هو إذا خرج دخل الوقت؟ الآن لو تيمم أو ضحى ما في صلاة في الوقت، لكن لو دخل وقت الزوال فقط تيمم، فنحتاج إلى ذكر دخوله أو خروجه. وهذا معنى أنه إذا خرج الوقت ينتظر التيمم أو يبطل التيمم، إلا في صورتين لا يبطل التيمم بخروج الوقت. الصورة الأولى لو خرج الوقت وهو في صلاة الجمعة، يعني يصلي الجمعة الآن ثم خرج الوقت وهو في صلاة، لا يبطل التيمم. لماذا؟ حفاظ على الجمعة، على صلاة الجمعة. الصورة الثانية لو تيمم في الصلاة الأولى ونوى الجمع، تيمم في وقت الظهر ونوى جمع تأخير، فلا ينتقل، لا يبطل التيمم بخروج وقت الظهر الأولى، لأن وقتهما في حال الجمع في الوقت الواحد. الثاني ما يبطل التيمم بمبطلات الوضوء. قال: أي لو توضأ عن حدث أصغر فيبطل هذا التيمم، لو تيمم عن حدث أصغر فيبطل التيمم بمبطلات الوضوء، لو تيمم عن حدث أكبر يبطل التيمم. لماذا؟ بالحدث الأكبر لا بالحدث الأصغر، يعني تيمم عن جنابة وصلى ثم خرج منه الريح، هل ينتقل حدث الأكبر؟ لا. قال الثالث: ولوجود ماء إن تيمم لفقده. هذا الثالث من ثلاثة تيمم، إذا وجد الماء، فإذا وجد الماء بطل التيمم سواء كان في الصلاة أو قبل الصلاة. أما إذا صلى وانتهى ثم وجد الماء فلا إعادة عليه. أيضا طيب، قال: وسن لراجيه، أي راجيه تأخير لآخر وقت مختار. هذا رجل يرجو أن يجد الماء آخر الوقت، هل يصلي أول وقت التيمم أو يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت؟ يقول: إذا كان يعلم وجود الماء في آخر الوقت، أو يرجو وجود الوقت آخر الماء، أو حالة ثالثة يتساوى عند الأمر ما يدري، فالتأخير أفضل. إذا علم وجود الماء في آخر الوقت، أو غلب على علم وجود الماء في آخر الوقت، أو تساوى عن الأمر بشك، فالتأخير أفضل. أما إذا علم عدم وجود الماء، أو غلب على ظنه عدم وجود الماء، فأيما هو بحق التقدم والتأخير؟ التقدم. طيب، مفهوم ما تقدم أيضا، لو علم وجود الماء آخر الوقت، هل يجوز له أن يصلي أول الوقت بالتيمم؟ نعم. هذا هو. طيب، عبارته يقول: وسن لراجيه، اي راجي الماء، تبخير لاخر الوقت. شو تدعى عليه؟ يجوز، قال سنه افضل، فدل على انه لو لم يؤخر قدم التيمم جاز. قال: من علم الماء والتراب او لم يمكنه استعماله الماء فاق التضرين لا يستطيع الماء ولا التيمم صلى الفرض فقط على حسب حاله فلا يصلي النوافل لان حال الروح تقدر بقدرها واذا صلى على حسب حاله قال ولا اعاده عليه ويقتصر على مجزئ يعني فقط يقرا الفاتحه امام المعصوم ويسبح مره لا يزيد لان الروح ستقدر بقدرها قال ولا يقرا القران في غير صلاه ان كان الجمعه لانه يقرا في الصلاه بالضروره اما في غير الصلاه فلا يقرا الا اذا وجد وهذا شيء في الشده لكن شيخ الاسلام في رحمه الله يجوز ما تجاز له الصلاه صلى ما شاء هو ونوافل واعطاه لانه جاء بالرخصه